قطرات الندى. عروس اللغات. يا من حماك الله بالقرآن، وسمت حروفك فوق كل لسان، ووسعت آيات الكتاب وأمه بالشرح والتفسير والتبيان، عربية سامية وفتية ولسان صدق نبينا العدنان. لغة تفيض عذوبة وسلاسة، تروي ظما الإحساس والوجدان، تجري كماء سلسل متدفق، كلماتها نسجت من الريحان، وجمالها قد فاق كل جميلة في الروح والتكوين والبنيان. الأزهر الميمون حارس أمنها، ونصيرها في لحظة العدوان، قد خصها برعاية وعناية كعناية الآباء بالفتيان، مذ ألف عام فاتح أبوابه يستقبل الطلاب بالأحضان، جاءوا إليه يرشفون علومها بدءا من التحرير للأوزان، غاصوا إلى أعماقها كي يخرجوا صدفاتها للبر والشطآن. قد فزت يا شمس اللغات وبدرها بجوائز الإبداع والإتقان، درات عقدك قد تكامل نظمها وبريقها واسم على التيجان، زينت شعر الأولين ونثرهم بفصاحة وبلاغة وبيان، وحفظت ما كتبوا وكنت أمينة وأمانة المعنى من الإيمان، وحويت فكر المحدثين وفنهم ألبستهم حللا من المرجان، وسقيتهم من شهد حرفك شربة فأتت قرائحهم بخير معاني. كل اللغات تغيرت قسماتها، ما زلت أنت عروس كل زمان، ثم الصلاة على الحبيب محمد ما دار في فلك السما القمران. شعر علي عمران زايد. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.